ليس بمستكثر منها، لا يحتاج اليها كثيرا ولا يرغب المكوث عندها او الاستمتاع بها كثيرا. يريد ان يفارقها، اي يفكر بطلاقها، كما قال تعالى: وان اردت ان تكون زوجا مكان زوجا. احيانا الانسان قد تكفر المراه او قد يميل الى تطليقها والزواج من غيرها، فتقول: اجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الايه في ذلك. طبعا هذا الاثر هو موقوف، والموقوف نحن نعلم انه موظيف الى الصحابه من اقوالهم وافعالهم. وهذا الموقوف جاء في تفسير ايه من كتاب الله تعالى، ونحن بامس الحاجه ان نقرا القران متدبرين لمعناه. فطالب العلم لا بد ان يكون في صدره الشيء من كتاب الله تعالى، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وايضا طالب العلم لا بد ان يتدبر المعاني، ومن افضل ما يفسر به كتاب الله كتاب الله، ثم سنه النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه، فهذا من ذاك. وكتاب البخاري مبدع من تفسير القران العظيم من قبل الصحابه والتابعين. واهل الحديث قد الفوا كتبا عديده في التفسير، منها تفسير عبد الرزاق، وتفسير ابن ابي شيبه، وتفسير ابن ابي حاتم، وتفسير عبد بن حميد، وكتاب البخاري كتاب التفسير فيه عظيم جدا. ثم قال الامام البخاري: باب يعني استفاد من هذا ان الانسان لو فضل جهه التخطيط كان له حق عند اخر ثم سامحه خلاص يسقط الحق، وتطلب المطالبه بعد ذلك. فهذه القضيه عامه جدا استشهد بها البخاري على مساله كليه. باب اذا اذن له او احله ولم يبين كم هو. تبقى عنده لكن نعم هي نادر عن حقها. فهو عن فيها بسر هو المصدر. فمثل ما صار فيها ويا كريم اذا اذن له او احله ولم يبين كم هو. يعني فرضا انسان اذن الانسان في شيء ولم يبين، يعني يجوز بحيث يرجع بهذا على العرف. ولنرى فيه استدل البخاري بهذا الحديث. حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التلميذ توفي عشر مئتين، قال اخبرنا مالك من مسلم صاحب الموقف امام دار الهجره عن ابي حاتم بن دينار الذي هو سلم بن دينار توفي عام 35 من عن سهل بن سعد الساعدي في عام 88 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه. طبعا الشراب هو اللبن وهو ماء يشاب لبن يشاب بالماء. وعن يمينه غلام، طبعا جاء تفسيره في روايه سابقه عمر بن عباس. وعن يساره الاشياء، كان اكبر سنا لابن عباس. فقال للغلام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للغلام الا لمعرفته به، يعني لو كان اعرابي او احد الجبال من الوادي لما قال له. لكن يعرف ان ابن عباس قد تربى في بيت النبوه، كان لديه من العمر 8 سنوات وكان يجيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكون الليله لخالته ميمونه. وهذا من حق امه على تربيته وتعليمه، امه كانت ترسله الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام ابن عباس، وهذا يسمى مبهم، مبهم المتن، هناك مبهم الإسلام. لا والله يا رسول الله لا أوفي بنصيبي منك أحدا، يعني ما وافق هذا الشيء، لكن عدم موافقته كانت بفضيلة من الفضائل، وهو أنه أراد أن يشرب سؤر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتله لقاتل بن سعد الساعدي، قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، اي وضعه في يده. طبعا وجه الاستدلال، لو فرضنا ان الغلام قد اذن بالشرب وسوف يشرب الاشياء، يعني لا يعلم كم سيشرب ولا يعلم كم سيبقى، فدل على ان مثل هذا الامر يعاد فيه الى العرف. لو فرضنا اننا في الزحام وجاء رجل قرار نصف من رياض صاحب، قلنا الشيخ اذا كان طويل وهو حينما يعطي عذر يعطي نسخه نسخه ثلاثه ما يعطي عذر على حسب الشيء الذي نحن نحتاج اليه، كما سبق في اثر شريح من قال سنتكم بينكم. باب اثم من ظلم شيئا من الارض. الشيخ بس فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وضعه في يده ولا يعني امسك.

حدثهم انه كانت بينه وبين اناس خصومه فذكر لعائشه فقالت يا ابا سلمة اجتنب الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم عيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضي. في صناعه الحديث هذا الحديث الاول حديث سعيد بن سعيد حيث كان عند عائشه وزوجها ياتين حيث العمر. الثاني والثالث ماذا يسميان الاول؟ الشوارع. الثاني شاهد الاول والثالث ايضا شاهد. والحديث الان له ثلاث طرق والحديث على اقل الاحوال هو قشطر. شيخ الاثنين هذا الاول شو سميه؟ عند الحديث الاول ساقه البخاري اصلا ثم ساق له الثاني والثالث شواهد. فالحديث الثاني والثالث يشهدان بصحة زوجه. والحديث كلما كثرت اسانيده وتعددت طرقه ازدادت قوته. واحنا عندنا مما يتقوى به الحديث امران: المتابعه والشاهد. فالمتابعه عليكم السلام ان نتابع راوي راويا في روايه عن نفس الشيء، والشاهد ياتي حديث اخر من حديث صحابي اخر. شوف يعني هاي صنيع الامام البخاري كله الاول هذا تقسيم هذا يعني الاول هو الاخر ساقه هو الاخر ثم ساقه يعني وهذا لا يحدث الثاني والثالث، ليس معنى ان الاول اقوى والثالث لكن هكذا يعني. ثم قال الامام البخاري حدثنا مسلم بن ابراهيم في كتاب 220 قال حدثنا عبد الله بن المبارك ياتي كثيرا والبخاري يعتمده باعتباره على ما توفي عبد الله بن عمر توفي به وكان قائما من الجهاد بحمص وكان قد يعني مرض فقد اللهم لا تمحني به لكن الله قد جعل من يكون به. حدثنا موسى بن عقبه اللي هو موسى بن عقبه بن ابي قيس توفي عمته 400 عن سالم بن سالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 600 عن ابيه هو عبد الله بن عمر الصحابي الذي توفي عام 370. عبد الله بن عمر يعني الطبقات عنه من ارواح كثر لكن من اوثق الناس فيه نافع صديق في الدرجه الثانيه سالم. والثالث عبد الله بن دينار كما اعلم الله هذا قال عبد الله بن دينار عمرو بن عبد الله بن دينار لا عمرو اكيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خصف به يوم القيامه الى سبع ارض. هذا الحديث فهمني فسر الحديث الاول انه كيف يطوف في يوم القيامه يخسف به حتى يكون عنقا له. فهذا استفاد ان من ملك ظاهر الارض ملك باطنها. قال ابو عبد الله اللي هو الامام قال الترمذي في وراءه الصحيح عن البخاري قال ابو جعفر بن ابي حاتم طبعا هذا اسمه محمد البخاري وقاط البخاري قال ابو عبد الله الامام البخاري هذا الحديث ليس لخراسان في كتاب ابن مبارك املاه عليهم بالبصره. يعني احنا عندنا الراوي يحفظ من حفظه ويحدث من حفظه ويكون له كتاب ويحدث من كتابه، بعضهم يحدث من كتابه وبعضهم يحدث من حفظه. وبعضهم يحدث من حفظه ومن كتابه، مثل عبد الله بن مبارك كان يحدث من كتابه وكان يحدث من حفظه. تدوين الشيخ في الاحاديث قضية مهمة جدا، يعني أحيانا حينما يأتينا راوي ليس بكتاب الله غير بحديثنا الأحاديث عن شيخ معين. يأتي العلم فيستنكرون هذا الحديث من حديث هذا الشيخ. فيذهبون إلى الشيخ الأصل فينظرون في كتابه هل يوجد هذا الحديث فيه؟ فلما لا يوجد يستفاد عدم صحة الفرق حديث الراوي يروى عنه. فعبد الله بن مبارك يعني في خراسان هذا الحديث لم نحدث به ليس في الكتاب انما نحدث به في البصره. لكن اثبت كلام ما ذهب اليه البخاري ورد ان نعيم بن حماد قد روى في خراسان عن عبد الله بن مبارك. فيعني هناك من زاد على هذا معنى معنى اخر. فابن المبارك حدث به في البصره وحدث به في خراسان. فهذا في كتابه وربما توهم الامام البخاري في هذا. باب اذا اذن انسان لاخر شيئا جاز. يعني انسان ياذن الانسان بشيء من حقه يقول خذ كذا او في قضيه ويتسامح عنه في قضيه من القضايا هذا ليس من المضايق. ثم ساقها قال حديث حفص بن عمر توفي عام 25 هجري، وحفصه بن عمر بن الحارث بن سفره، حفصه بن عمر بن الحارث بن سفره. قال حدثنا شعبه اللي هو شعبه بن الحجاج بن الورد العتيقي الواصل الى البستان، توفي عام 60 و100، عن جبل اللي هو جبل ابي سحيم، توفي عام 25 و100. قال كنا بالمدينه في بعض احد العراق، فأصابنا سنة. طبعا سنة جذب معناه، والسنة الجذب ماذا يحصل فيها؟ يحصل فيها غلاء، فالسنة معناها غلاء بسبب الجذب. فكان اسم الزبير بن عبد الله يرزقنا التمر، فمن هنا يعني يجوز ان تقول يرزقنا على غير الله، رزقت فلان او رزقني فلان وهكذا، بدلاله هذا النص وغيرها من النصوص، يعني بعضهم يستصعب هذه الكلمه. يرزقنا معناها يطعمنا التمر. فكان ابن عمر يضر بنا فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يستاذن الرجل منكم اخر، يعني المعتاد الانسان حينما ياكل التمر ياكل التمر تمر تمر. قال هناك اشياء تكفيني من العنب يكفي حبتين حبتين وثلاث ثلاث وايضا بعض الاشياء. فاذا كان شيء يؤكل واحده واحده وكان ليس طعام الانسان، يعني طعام وزع للناس في السبيل مثل قطعه الجيش وما شابه ذلك، ويأتي إنسان يأكل اثنين اثنين أو ثلاث ثلاثة، فهذا يدل على الجشع وعلى الطمع وعلى النهم، وهذا أيضا فيه يعني إخفاق لحق الآخرين. يعني أسأل فرضنا أقران ومرته بفسقه، وجاء أحدهم يأكل سريعا سريعا سيناقش من الوالدة وسيناقش من بقية أولاده. فإذا نهي عن أكل الشيء إذا كان يأكل واحدة واحدة، فإنسان يأكل اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاثة لأنه سيأكل من حقه، إلا أن يأكل لو فرضنا سمح له وأيدي أن هذا الحق لك أن تجمع أكثر من واحدة مرة واحدة فهذا لا بأس به. وهذا يكتب مثل الترمس هذا المصري يؤكل أو مثل اللبلبي يؤكل أكثر من واحدة فهذا لا بأس به، لكن ما يحتاج أن يؤكل واحدة واحدة وكان الإنسان مشترك مع الجماعة وأكل فهذا لا ينبغي. نعم، وهذا حقيقة يعني من لطف الإسلام بالناس، إن الله سبحانه وتعالى قد تابع الناس في كل شيء، كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير من جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ثم قال حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل عارم توفي عام 24 و200. قال حدثنا ابو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكر توفي عام 76 و100. عن الاعمش اللي هو سليمان بن نقالة توفي عام 47 و100. عن ابي وائل اللي هو شقيق بن سلمه توفي عام 280. عن ابي مسعود البدري عقبه بن عمرو بن ثعلبه توفي عام 40 وهو لم يشهد بدر انما سكن الضر النذر. ان رجلا من الانصار يقال له ابو شعيب كان له غلام لحام، فقال له ابو شعيب اصنع لي طعام خمسه، طعام خمسه مرات لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسه خمسه، يعني كم هو خامس؟ اربعه وهو خامس. وابصر يعني هذا حينما صنع هذا الشيء لانه ابصر، شوف استثناء ايهما ابصر قبل لو امر الغلام قبل؟ ابصر قبل وابصر ثم امر الغلام، لكن الواو في اللغة العربية ماذا تفيد؟ هل تفيد الترتيب أم تفيد مطلق العطف؟ تفيد مطلق العطف، لكن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ثم تفيد الترتيب والتراجع. نعم، واحد من الأصل حينما نأتي على الأصل وقد الأشياء الأخرى الأصل أن ولا وأن الفاء تفيد الترتيب وجاء زين فعمر، يعني جاء واحدة مباشرة. ثم نقل تعالى ثم أماته فأخبرت مباشرة القبر بعد فترة، ثم إذا شاء أنشره، يعني بعد فترة طويلة حينما يبعث الناس. ولذلك ربنا يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ليس مباشرة، الله خلق السماوات والأرض لم يكن لا جن ولا إنس ولا أحد، ما أشهدت من خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم وما كنتم متخذين المضلين. فإذا هنا الواو لا تفيد الترتيب. وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجرس فدعاه

والضمى تكون شبه عند الغرق. والإنسان لا بد أن يبي السنن خاصة في زمان البدع والضلالات. باب صب الخمر في الطريق، يعني صب الخمر في الطريق المشتركة، طريق مشتركة بين الناس. أنت لما تجي فيها فشي إذا راحت أو فشي مؤذي قضية فيها ظلم الآخرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الشيء لمصلحة، ما هي المصلحة؟ حتى يعلم تحريم الخمر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أو يحيى ضمها لقب بصاعقة لشدة حفظهم. قال أخبرنا عفان وعفان بن مسلم بن عبد الله توفي عام 1920. طبعا هذا شيخ الإمام البخاري، والبخاري أكثر الروايات عنه، لكن هذا مما سمعه بواسطة. قال حدثنا حماد بن زيد وحماد بن زيد بن درهم توفي عام 79 البصري، من أحفظ أهل البصري. قال حدثنا ثابت اللي هو ثابت بن أسلم المناني. طبعا لو في غير البخاري جاءنا حماد عن درهم قلنا من هذا حماد؟ قلنا حماد بن سلمة، لأن حماد بن سلمة مرسل بالرواح عن قرانه ثابت بن أسلم البناني. لكن الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما روى عنه عن ثابت. البخاري لم يروى عن حماد بن سلمة شيئا، إنما روى عن حماد بن زيد وهو أوثق وأعرف في الحديث. توفي عام 1820 ثابت عن أنس اللي هو أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي عمر ولا نقول عمر باسم الفاعل بل هو عمر عمره الله. كنت ساعد القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ فضيقه، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت. شيخ مروى عن الامام البخاري حديث او حديثين عمن؟ حماد بن سلمة روى له في المتابعه فقط. الإمام مسلم روى عنك. الإمام مسلم روى له ما رواه عن ثابت فقط، يعني انتقل الحديث عن ثابت فقط، وقد بين هذا الشيء البيهقي في السنن الكبرى. قال أما البخاري فتحايده، وأما مسلم فقد انتقل من الصحيح حديث مما رواه عن قاله ثابت بن أسلم البناني. قال هو أوثق الناس، لكن شوف الإمام مسلم روى عنه أي شيء ورواه عن قاله ثابت بن أسلم. قال فقال لي ابو طلحه اللي هو سهل الانصاري اخرج فاحرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك، سكك هي الضرب في سكك المدينه، فقال بعض القوم قد قتل قوم. رحنا الشاهد انها اغرقت في السكك، فيها ظلم وما في ظلم، اظن فيها ظلم، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السكك لان فيها مطلع حتى يعلم الناس ان الخمر قد حرمت. نعم. فجهل الناس مفسدة، و أذية الطرق أيضا مفسدة، لكن أيهما أعظم؟ أي المفسدتين أعظم؟ الجهل هو أعظم، وهذا أيضا نستطيع أن نستخدم فضيلة العلم وفضيلة نشر علم ومكانة نشر علم، فهنا من أجل نشر هذا الخبر أجيز أذية الناس في قضية الطريق. فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل أي قد مات قوم وهي يتيمك، يعني مات وكانوا يشربون، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. نعم. ثم قال البخاري باب أثنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. طبعا أثنية الدور يعني المشروع عند الدار في أمام الدار وخلف الدار وبجوار الدار، يعني مكان فراغ فيحق لك ان تستخدمه، ونحن شاهدنا في القرى ولا يزال الناس يعني يستخدمون فناء الدار. صاحب الدكان نحن نقرا حينما نقرا في كتاب عتق الغايه والتغليب يقولون ويجوز لصاحب الدكان ان ينتفع بفناء دكانه ما لم يؤذي المارة، اما اذا صار يؤذي المارة كما هو الحال فيحرم عليهم ان يتقدموا ولو شعره. بيشتر قال في الصعدات، حلقة في الصعدات سيأتي بالطرقات، يعني إشارة لأن الصعدات هي الطرقات. وقالت عائشة فبتنا أبو بكر مسجدا بفناء دارها وين في مكة المكرمة يصلي فيه ويقرأ القرآن. شوف سلامة الإنسان أن يبني بيت خصصة في الغرفة خاصة لأهل العبادة، لا بأس بهذا الشيء، نستدل بالصنيع أهل البشر. ومن اطلع على سيرة الشعراوي أيضا وجده يصنع هذا الشيء. يقول فيتقصف عليه لسانه أي يجتمعون، مثل لما يجيب ورقة تقولها يتقصفها، فهؤلاء يجتمعون ليستمعون، يعني حتى يسقط بعضهم على بعض.

بالنسبة للنخبة ليس فيها قضى لأنه ليس محرص. نعم. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير ابن مسلم بن يزيد توفي عام 26 من الهجرة. قال حدثني ليث بن ليث بن سعد قال حدثنا عقيل وعقيل بن خالد عن توفي عام 44 من الهجرة عن ابن شهاب هو الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن توفي عام 94 عن أبي هريرة قال أسلمد طاعون الإسناد ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طبعا هذا ليس معناه أنه يخرج من الإسلام بالزنا بل معناه ليس كامل الإيمان فيكون الإيمان فوقه كالظلة وهذا مثل السنة والجماعة أنه لا يكثرون بالكبيرة والخوارج يكثرون بالكبيرة وعند المرجع لا يضر هذا الشيء وعند المنزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا في الجنة ولا في النار والصواب نعم هو مذهب أهل السنة لأنهم لا يكثرون بالكبيرة مختصر وهذا الإنسان حينما يكون إيمانه كاملا لا يعني يمنعه حلاوة الإيمان أن يستحلي مرارة المعصية لا يزني الزاني حين يزنه ولا يشرب الخمر حين يشربه طبعا هذا اللي يستفيد منه إبطال الكلام المتداول بين الناس على أساس النبي صلى الله عليه وسلم أيسرق المؤمن قال قد أيزنوه قال قد أيزنوه قال لا هذه تجيبوا في هذا الكذابين الأفراحين فهذا باطل المحذوم لا أصله وهذا حديث يبطله وذاك الحديث هو في شعب بن محيص صفوان بن سليم وهو مرسل أيضا ضعيف قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن جبانا قال نعم أن يكون المؤمن بخيلا قال نعم أن يكون كذابا قال لا فذاك الضعيف حورا وبدلا بهذا ونحن نستفيد من الاحاديث الصحيحه تصديق الاحاديث الباطله المنكره. لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. طبعا اذا استحل الخمر قال شرب الخمر حلال واستحل الزنا فهذا كافر بالاجماع. لماذا؟ لانه استحل ما علم من الدين بالضروره فيكون مكذبا لله ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يلتهم نخبه يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها ومن شفاية السرنة واحد شال لحاجة ونزل يركض هذه هي المنزل أحسن نعم بس هو احنا خلها راح لما قال يركض نهبها حتى عند الناس نهبها ونكسب شوفوا عن سعيد وأبي سلمة من هذا القالوا عن سعيد وأبي سلمة هذا الزهري وعن سعيد عن زهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا النخبه يعني ما ذكر النخبه ذكر فقط الاشياء السابقه يعني من الذي تفضل بالنخبه اللي هو ابو بكر ابن عبد الرحمن سعيد بن مسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن روي الحديث وليس فيه قضيه النخبه الامام البخاري ما صحح صحح الحديث بزيادته يعني هنا قبل زياده الثقه لم يحول فعرفت القوه زياده الثقه فالإمام البخاري قبل هنا زيادة الكثرة ولذلك في البخاري الساق قبلها حديث من حديث عبد الله بن يزيد حتى يشهد هذه الزيادة وساق حديث عبادة بن الصامت جاء قضية النظر حتى يكون شاهدا لزيادة هذا أبو بكر بن عبد الرحمن وهذا كان مشايخ فحتى ندرك صنيع البخاري حينما يأتي بحديث يعلقه أو يعلقه من أجل لفظة أو يأتي بحديث في غير موضع حتى يستفيد على الأقل والزيادة في كل أمرها ما لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا فهنا قولت عند البخاري لقراءة خارجية محيطة وهي لما لهذه الزيادة من شواهد باب كسب الصليب وقتل الخنزير نعم قال الفرقري وجدت بخط أبي جعفر أبو جعفر من هو محمد البخاري وفاق البخاري تقدم قال أبو عبد الله البخاري تفسيره أن ينزع منهم يريد الإيمان طبعا تفسير ابن عباس والإمام البخاري أخذ من تفسير عبد الله باب كسر الصليب وقبل الخنزير حدثنا علي بن عبد الله يعني يوجد من يزني ومن يشرب الخمر فهو كافر اذا استحلها، ويوجد من يزني ويشرب الخمر فهو مؤمن لكن ناقص الايمان اذا فعل هذا الشيء ويقول بان هذا الشيء محرم. وجاء في القران هذا المعنى في قضيه الربا في سوره ال عمران، بعدين واتقوا النار التي اعدت للكافرين. فلما ذكرت حتى يستفاد من ياتي بالربا، من يفعل الربا ويعتقد ان خرافه مسلم فاسق، لكن من يفعل الربا يظن انه خير فهو كافر. ما عليه شيء، بعد استماتك مواصله. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. يعني شوف هنا انا يعني حتى نستفيد، سند لما شفتك مسلم شايل له الخمر حقك ان تكسره ولا ضمان عليك. ليس تفضل لا او شيء له او الات محرمه او عنده شيء محرم يحق لك ان تتلف هذا الشيء ولا ضمان عليك. شوف اي شيء يسار، حدث علي بن عبد الله بن المديني، علي بن عبد الله علي بن المديني في عمر وعلى ثلاثين مئتين، وهو من اوثق الناس فيما في سفيان بن عيينه، قال في لنا سفيان بن عيينه توفي عن 98 و100، قال حدث الزهري بن شهاب توفي عن 24 و100، قال اخبرني سعيد بن المسيب توفي عام 93 أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما، حكما أي حاكما مقصدا أي عدل، فيكسر الصليب، إشعار بأنهم كانوا على باطل. فهذا إذا نستفيد بأن النصارى على باطل. ويقتل الخنزير، يعني باعتبار الخنزير يعني أيضا عدم مشروعية أكله وأنه محرم فيقتله ولا ضمان على من يفسد الأشياء المحرمة. يعني حينما ذكر هذا الشيء إشارة منه إلى أن تكسير وإتلاف ما هو محرم ولا يثق إلا بالمحرم من فعله فلا ضمان عليه. ويضع الجزية، يعني هل أن عيسى عليه السلام نسخ دين محمد صلى الله عليه وسلم أم أنه عمل دينه؟ عامل بدين محمد وكان حكم والدا وضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقتله احد. يعني شيل الجزية، نعم شيل الجزية. ليش؟ لان كل الناس تدخلون الاسلام فلا داعي لان تبقى. او الا الاسلام ولا ما ما يقدر شيخ. هل شيخ سماء ابن المسيب من ابو من ابي هريره؟ لا هو ما قدمته وجدت عندها علمها وعن ابي هريره. باب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر؟ طبعا الدينان هي حب، الدينان حب، والفارم نخلق حيثما ابو طلحه في جامع تلمس من الباب يقول ان عندي خمرا لايتام، فقال له اكسر الدينان. شوف هنا السبب في ذكر هذه القضايا، يعني اذا كانت هذه مثل الحب قد ينتفع فيها بغير قضيه، لا نضش الخمر مثلا، بس اذا عندنا بطل مال الخمر او قضيه ما ننتفع بها نكسرها هي وفيها. فهل تكسر الدينان التي فيها الخمر او تفرق الصغار؟ يعني ايضا خليها من الزقه والشوارع. فان كسر صنما او صليبا او طنبورا اللي هو الطول او ما لا ينتفع بخشبه، يعني فرضنا انسان أفتح قضية لا ينتفع بها، خلاص لا تستخدم إلا في الباطل فيحق له ذلك. قال وأتي شريح له شريح بن حاتم القيس قال وتوفي عن 78 وهذا أثر قال معلق وصله ابن أبي شيبة المصنف ضمن 1341 معلق في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. طنبور شيخ إذا دعا يقول لا ندخل عرسا فيه طنبور، وهذا كان لا يستخدم الا في المعاصي من الاف اللغه. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مقبل توفي عام 210 و200 عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمه توفي عام 47 و400 عن سلمه بن الاكبر هذا في سبع خليل ثلاثه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الانسيه، قال اكسروها واحرقوها. قالوا الا نحرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. يعني شوف الان اذا كان بالامكان ان تنغسل لنضش الحمر الاهليه تسمى بالانسيه تنظر شبهها تنظر وتتنظر لا تنهي حرمة أنا لما جاءه تحريمها فكان بتنظر تنظر الجذور قدر لا بتبهاتي لكن لو فرضنا ما بالإمكان أن يستفيد من قدر إلا بالكسب تبصر قال أبو عبد الله كان ابن أبي وس ابن أبي الشيخ من الشيخ البخاري ابن أخت مالك بن أنس وهو ضعيف يقول الحمر الأنسية يعني شفنا أنا فتح الهمزة بنصب الألف يعني فتح الهمزة سماها نصب الألف والنون والنون الأنسية وليس الأنسية حدثنا علي بن عطاء من دقة الإمام البخاري حينما ذكر هذا الأمر حدثنا علي بن عبد الله يهان من المدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح توفي عام 31 من عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المشي توفي عام 200 من عن أبي معمر اللي هو عبد الله بن سقوة عن عبد الله بن مسعود توفي عام 230 قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصفا فجعل يضعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل اي ذهب واضمحل وهلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه الاصنام لا تستخدم الا بالباطل فهنا تسلم هذه الامور وليس هذا المنظور بل هذا من العدل والاقامه شرع الله تعالى. على الله حياك الله استغفر الله الله يبارك فيك. باب اذا هدم حائطا فليبني مثله وهنا وصلنا له عنه. حدثنا ابراهيم بن المنذر بن عبد الله الكزامي توفي عام 36 200 قال حدثنا انس بن عياض ابو ضمره توفي عام 200 عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن حمص بن عمر الخطاب توفي عام 47 عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم لا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر توفي عام 26 100 تعالى كلهم ما شاء الله عن أبيه القاسم والقاسم محمد بن بكر التركي عام 106 من الفقهاء السبعة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها ستة طبعا سهوة يعني الحائط اللي هو الرب أو الشيخ بالحائطان سترا فيه ثماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا يعني هذا ليس من الظلم لان هذا هو من ازاله الظلم لان الظلم ما هو تعريف الظلم وضع الشيء في غير محله هذا من ازاله الظلم وليس من الظلم. فانت لما تروح يا الناس وتلقى عندهم حاطين سبع عيون وتلزمها وتكسرها هل هذا من الظلم؟ ليس من الظلم بل انت ترفع الظلم. نسال الله العافيه. عندها عده مرات في حياتي يعني. شيء نفسه يضع من الظلم. عندي فراغ لا غير الله يعني تلاقي سيارة بدأ يعني وراء جابور بار نسأل الله العافية. المهم الإنسان يجيد المنكر فيه تماثيل أي صور حيوانات فاتكر النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ منهم نمرقتين زي وسادة وسادة صغيرة فكانت في البيت يجلس على الإمام. ثم قال باب من قاتل دون ماله يعني فرض انسان صار ليش قاتل دون مالك يعني خلى المال قد دافع عن شيء خلى شيء خلفه هو يتقدم امامه فيحميه من القاتل من اجله. يعني شو اللي اخذ منه وسائل لو فيه هاي الاشياء يعني مو خلى وسائل بها صور وهي تاخذ منه نمرقتين من صارت النمرقتين راحت الصور قطعت الصور. حدثنا عبد الله بن يزيد توفي عام 10200 قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب توفي عام 61 ومئة قال حدثني ابو الاسود هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي توفي عام 31 ومئة عن كحم مولى بن عباس توفي عام 400 عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو توفي عام 63 قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله دون ماله طبعا دون ظرف مكان بمعنى الإنسان يعني رجع ماله قلبه من قلبه الشهيد يعني معناها فيه جواز قتل القاصد الذي يأتي من أجل المال يحق لك أن تقتل هذا يسمى أيضا ذبح الصالح. فلو فرضنا أن الإنسان الذي يدافع عن ماله ثم يقتل بعد هذا الشيء فهو يعد شهيدا. جزء من الحديث جزء من الحديث نعم حديث في صحيح الإمام مسلم. ثم قال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره يعني هل يضمن المثل او القيمه؟ من كسر قصعه انت عندك كلاس شرط واحد، تضمن المثل ام تضمن القيمه؟ منهم قال يضمن المثل ومنهم قال يضمن القيمه. حدثنا مصدق اللي هو مصدق المستورد من شداد في عام 28 قال حدثنا يحيى بن سعيد الفروخ القطان توفي عام 98 من عن حميد وحميد بن حميد في عام 42 من عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خاج بقصعه فيها طعام فضربت يدها فكسرت القصعه سيدة عائشه ارسل طعام النبي صلى الله عليه وسلم فضربت الطعام كسرت القصعه فضمها طبعا جاء كلام مطول وقال غارت امكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت ان تنتقص منها وهذا من رحمتي فمن رحمه من الله لنت لهم فقال غارت امكم فضمها وجعل فيها الطعام وقال كله وحبس الرسول والقصعه حتى ضربت فدفع القصعه الصحيحه وحبس المكسوره يعني اخذ من غرفه عائشه قصعه من هذه القصعه ضمن المثليه وليس بالقيميه وقال ابن ابي مريم اللي هو سعيد بن ابي مريم حكم محمد بن سعد توفي عام 24 مثلا قال اخبرنا يحيى بن روحان يحيى بن ايوب الغافر البخاري لا يضعف الا في هذه الطريقه المتابعات من اجل ان يبين لنا سماع حميد بن انس قال حدثنا حميد هو حميد بن الحميد الطويل سابق الاسناد قال حدثنا يعني صرح هنا مستر باعتبار ان حميدا مدلس حتى عن عنت عن الناس نقولها ما نقولها لأنها لم يسمح من الناس لأننا سمعهم من كابة الناس والبناء باب إذا هدم حائطا فليبني مثله نعم يعني ما راح يدفع القيمة راح يدفع مثلية حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيد لأجل البصري توفي عام 22 200 قال حدثنا جرير بن حازم توفي عام 70 200 جرير بن حازم اختلط أو لم يختلط اختلط لكنه لم يحدث بشيء اهله منعوه عن التحديث عن محمد بن سيرين في عام 110 حتى عائلة ظل مواطئيه من المحدث يسمح لنا ما يسمح لنا يحدث عن ابي هريره اذا اختياره لم يضر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل وقال جريج الراعي يصلي فجاءته امه فدعته فابى ان يجيبها فقال اجيبيها فقال اجيبها او اصلي عنه ردد هو يصلي ثم جد فقالت اللهم لا أتمت حتى تريه وجوه موسى يعني دعت عليها أن لد بلوى وبلوى من امرأة فاسدة فهي يعني أخطأت هنا ودعت عليها ونحن نقول لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم لا توافقوا من الله ساعة وكان جريج في صومعتهم فقالت امرأة يعني شفنا الأب الدين دائما محارب الناس تترك ان تسقط في جوه تحارب من؟ فهذه امراه ارادت ان تفتن حتى توقيعها في البلوى. فقالت من لافتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فابى شوف اعتصم فاتت راعيا فامكنته من نفسها فولد الغانم من الراعي فقالت بعدين لما جابت قالت هو من جريج فاتوه وكسروا طمعته فانزلوه وسبوه فتوضا وصلى نستفيد هل ان الوضوء من خصائص هذه الامه؟ ليس ما هي خصائص الامه كما على كل وضوء؟ لا في الوضوء احسنت الله التحديد فتوضا وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام؟ قال الراعي قال الذي صنع لك من ذهب قال لا من طين طبعا الذي يتكلم في المهد شاهد يوسف ويبني الماشي طبعا حديث الماشي طبعا حديث فيه خلاف من صححه ومن صححه يعني هو الاقرب للتضعيف شاهد يوسف وابن الماشي طبعا اصحاب الاخدود وماذا وعيسى بن مريم وولد المراه من بني اسرائيل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا حامل طفل فما خرج من اغنمس قال اللهم اجعل ولدي مثل هذا وهذا الله انقذ قال اللهم لا تجعلني مثل هذا وبعدين كان شيخ الغنم وبعدين مرت من امراه مظلومه تهمت في شيء وهي بريئه فقالت اللهم لا تجعلني مثل هذه عدو الله انقذ قال اللهم اجعلني مثل هذه فشوف الانسان المظلوم لما يصبر له منزل عظيمه وليس العبرة بمتاع الدنيا وزينتها وزخرفها، بل العبرة أن الإنسان يعمل عملا صالحا يحيي فيه حياته وقبره. يعني هو هنا البخاري ممتاز جميع الاستدلالات أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرع، قال تعالى أولئك الذين هدى الله مو يجوز، يجب عليها أن يحفظ الناس يسمعون كتاب الوالدين واجبا كتاب الشركة. طبعا هي ما يحدث بالاختيار بين اثنين أو أكثر من الاختلاف من أجل تحصيل الرزق أو الربح، هذا ما يتعلق بالشركة. قد تكون شركة تجارة، قد تكون شركة عند ناس مثل ذوول الأخوة اليوم ربنا أعطوهم شركاء باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. طبعا العروض هي مقابل نفع، النهد يعني كذا لما يكون في الطعام يشتركون في الطعام من أجل أن يكونوا مستوية. إحنا كنا نجد ناس في الحج لما يصلون في مكان يسمعون الطعام ويأكلون مستوية، فلما يكون سوية لا يكون لأحد على أحد فضلا. تختلف كم واحد عندنا في تعليقات الويانا يقول وكيف قسمة ما يكال ويوصفها البخاري من كفه مجازفة أو قرضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا، يعني النهد لما يجمعون الطعام في سوية أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والدرهم تمام، هذه الأشياء سيأتي تفصيلها. ثم قال حدثنا عبد الله بن التنيس في عام 1200، قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان اللي هو المعلم توفي عام 1720، عن جابر بن عبد الله بن مغاد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيه، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد مع فرس، فأمر أبو عبيدة بأزواجها تجيب فجمع ذلك كله، فكان مثل ذي تمر كتلك مصر وما يرجع فيه الزاد، نعطون صدق زنبيل أو قد تجيب يسمى مصر، فالطعام متبقى كان مزودين فقط ليس أكثر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فلن يعطيه كل واحد تمر، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما تغني تمر ضاربي، فقال لقد وجدنا فقدها، إلا تغني شديد المراحل تمرة تمرة، شعرنا من التمرة جاءت فيها حين فنيت، رحت أول من زمها مصحة بعيد مصير بعدين عجل. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضريب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة هذا العنبر، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه تنصب، ثم أمر براحلة فرحلة، يعني سلف ضلعين حيث من جبال العير من الشبير هذا، ثم مرت تحتها فلم يصبها، يعني دلالة على كبر هذا. ثم قال حدثنا بشر بن مرقوم اللي هو بشر بن عيسى المرقوم نسب إلى جده لشهرته توفي عام 38 و200، قال حدثنا حافظ بن اسماعيل توفي عام 87 و100، عن يزيد بن ابي عبيد توفي عام 47 و100، عن سلمة اللي هو توفي عام 74 قال خفت ازواج القوم واملقوا ولا تقتلوا اولادكم من املاق جاعهم، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاءكم بعد ابنكم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بقاءهم بعد ابنهم ما بقاءهم بعد ابنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل ازواجهم، فبسط في ذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبارك عليهم ثم دعاهم لأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رغم هنا ظهور المعجزة مما يؤيد ماذا؟ مما يؤيد الرسالة. فالنبي حين حضرت المعجزة على يديه قال

وقيل ان الذي اكفئ المرض واما اللحم فهو كفر. الله هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم البعير. يعني احنا عندنا في قضية الأضحية البعير عن سبعة. عن سبع شيء، لكن هنا مو نفس، يعني ليس هذا معادل تلك القضية. لما يتفد مجموعة من الجيش، فد رهط وفد مجموعة من بعير، دول بعيرهم يجبعهم عشرة من الغنم. قالوا نعم. فعجلوا ونبحوا ونصروا قدوك وأمر من ثم قسم عدلا عشرة من الغنم بعير فمد منها بعير شرب فظلموه بعير ما لم يلزموه ما لم يلزموه وكانت القوم خيلا يسيرة فأخوى رجل أي مالها قصد منهم بسهم جاءوا السهم فحبسته وضرب هذا بعريش بالسهم ثم قال إن لهذه البهائم أوابد أي نوافر وشرائد كأوابد الوحش الوحش لما ينفر يهد الناس فأيضا أحيانا تجيه تهوش فتحتاج أن واحد يضربها فما غلبكم منها فاصنع فيها كذا طبعا عندنا الأورى يعني أوسع قد تكون أنت عندك في الطلع وخصوصا تتزرع وتسحب ما ينسحب مو صحيح؟ ويحط لك السم وتبع جوال مكان وبعد حتى من يموت تسحب خالص هذا تكون ذكرات ولا قلت ما غلبكم منها فاصنع به هكذا فقال جدي إنا نرجع ونخاط العدو غدا وليست معنا مدن سكاكين أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم أي ما صبه الكثير وذكر اسم الله عليه فكروا إلى أن التسمية لا بد منها فيما ليس استثناء وظفر السن ليس تستخدم السن كسكين وايضا الاظافر ما يصير تستخدمها كسكاكين لانها لا تصب الدم صبا. قال وساحدثكم عن ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الحكم مع علته والعله حتى نقيس عليها لا اما السن فعظم السن هذا عظم ولن يكون جارحا فاذا سيقطع طرحا ولا يجرح جرحا. واما الظفر فهلا الحمشه اهل الحمشه كفار كانوا انذاك وكانوا يستخدمون هذا الشيء في السكاكين فهي ايضا يعني لا تحرق الدم جيدا وهذا صفه من صفات الكفار والانسان مقبول لمخالفتهم. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه نمر عند البدايه اذا الانسان استاذن اصحابه ان يبقى التمر في التمرتين اخر واذا يغلو هذا ليس المطلوب. أما إذا لم ينزل له في شرك هذا من الظلم فهنا سيأخذ بقضية الشركة. حدثنا خلاد بن يحيى بن صفوان سفيان عن 3200 قال حدثنا سفيان سفيان عن 61 منه قال حدثنا جبلة بن سحين سفيان عن 25 منه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل قرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. طبعا الشعر يقول الشاعر ويسد الأيدي إلى الساد لا حكم بأحجلهم إذ أنشع القوم يحجلوا يعني عرف تلقى كان لما يقدم ذات واحد بعضهم يتحاشى أن يمد يده فما بالكم الذي يحكم اثنتين اثنتين في شيء يؤكل واحدة واحدة هسه واحد اذا تصفح تتفاح حمر تتفاح صفر وين اسمها نسمع يرها حدثنا ابو الوليد هو شاب عبد الملك الطيالسي توفي عن 27 200 قال حدثنا شعبه بن الحجاج عندنا شخص اخر يروى عن شعبه ايضا طيالسي شو اسمه ما كنا ندري ابو داوود لكن توفي عن 4200 وهنا البخاري حينما يروى عن ابي داوود لم يروى عن ابي داوود حينما يروى عن ابي عن ابن الوليد عن شعبه بواسطه واحد وكذلك يروى عن هذا النبي عن شعبه واحد لكن اذا روى من طريق غندر هل يروي بواسطه واحد؟ لا شعبه واحد عن غندر اي ليش؟ لان غندر يعني توفي قبل ولاده البخاري. قال كنا في المدينه فاصابتنا سنه اي جدل وغلاء فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسر المسكي عن 23 و200 قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن لكوان تسفي عن 80 و100 قال حدثنا أيود هو أيود بن تميم السختيان تسفي عن 31 و100 عن نافع المدني تسفي عن 17 و100 عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكف شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه عتق. يعني كان العبد عنده مال وأعتق الإنسان نصف العبد ونصف مال بصالة 500 ألف وعنده 500 ألف خلاص فهذا قد عتق العبد ويأخذ الآخر مال هذا. إذا كان ما عنده يقوم النصف مال من جد الباقي ويسعى العبد غير مشروط عليه. قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من النافع أو في الحديث عندي ما هذا شك من أحد الرواة. شيخ هذا الشك ما يلزم به يعني؟ لا الشك لا يا رب الرواة يشكون في هذا الشك لكن في يعني كثيرة رواية يعني نثبت أي مصر هذا ما لم يأتي أو نفس الرابع أحيانا يكسب فأحيانا لا أحيانا لا نستطيع نعرف من الشك وأحيانا لا نعرف من الشك أحيانا نستطيع أن نلزم وأحيانا لا نستطيع. إذا كان يعني تستهدف الفراغ يعني ما يقدر يستهدف يعني ما يقدر عن هذا المرض هذا الاضطراب غير الشك يكتب بالكليه بالنسبه للشك يقول عن فلان او فلان هذا الشك او قال كذا او كذا هذا الشك. بس بينما بالاضطراب لما يقول مره عن فلان مره يقول عن فلان يكتب يعني مره يزن عن فلان مره يزن عن فلان. حدثنا بشر بن محمد توفي عن 24 و200 قال اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك توفي عن 83 قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبه توفي عن 56 ومئة. سعيد بن ابي عروبه اختلط ام لم يختلط؟ اختلط بدا اختلاط العام 240 ومئة واستحكم على 45 ومئة لكنه روايته عن قتاده قويه جدا وروايه عبد الله المبارك عنه قبل الاختلاط عن قتاده هو الاندعام السدوسي توفي عن 17 ومئة عن النضر بن انس بن مالك عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل يعني يقوى خصا بالرقيه ثم التسعيه يعني يطلق العبد بالعمل حتى يفك المتبقي فيعطيه سلف لاخر سيرا مشروطا عليه بحيث يعني انكب بالله انه يجي من 50 ألف يوم يكسر العامل غير 20 ألف يشتغل وسددنا يوميها 15 ألف حتى يسدد 15 من 20 وتبقى 5 يأكل اليوم. باب انها يقرع في القسمة والاستهام عن قضية القرعة هل انها مشروعة؟ نعم القرعة مشروعة واضحة في القرآن والسنة. حدثنا ابو نعيم له الفضل بن الفين الكوفي عام 10 و200 قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة وهو مدرس فقد صرح بالسماح توفي عام 48 و100 قال سمعت عامر بن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي توفي عن 400 يقول سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله القائم عنه الامر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي على الخير والمؤدب والواقع شوف التشبيه كيف سيشبه النبي صلى الله عليه وسلم القائم وكيف الواقع فيها قال كمثل قوم استهموا على سبعين اخترعوا يجب تتعلم بالسفينة فصارت قرع ياها الفور وياهو الجو استهموا على سفينة فأصار بعضهم أعلى فنصح كل اثنان في سفينة واحدة ربنا قد ركبوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فأصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم يعني دول الجو شكتابهم دون ما يقابل ان يصعدون على الفوق. هذول لابد ان يمكنوهم من الشرب وينالونهم من الشرب، لان اذا ما سمحوا لهم راح يزرقون السفينه ويصعد الماء والكل يضرب. فالناس اذا يعني حتى يعمل الصالحات، ما علي بالناس لا يضرب مع غالبا. وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقال لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نغن من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم لم أخذوا على أيديهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودلوهم على الخير وتناصحوا نجوا ونجوا جميعا. باب شرك في اليتيم وأهل الميراث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الرويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن 85 عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عمر انه سال عائشه وقال الليث نعم الليث بن سعد قال سند اخر حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عمر بن جبير انه سال عائشه رضي الله عنها تفسير الايه وتفسير هذه الآية في تفسير الطبري نحو ستة أقوال هذا أحدها وأجلها أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فقالت يا ابن أختي هو ابن أسماء هي اليتيمة تكون في حج وجهة يتيمة ما تم الأمريكان تطلق أمها وأبوها وأخوتها وإن صارت عند ابن عمها هو الولد والمسؤول وعندها فلوس وشافها حلوة من أين يتزوجها هو لم تطلع على الأمور يعقدها يم القاضي ويعقد عليها من القاضي مو هو يتولى العقد هو الولي فهذا يطمع ما ينطيها مثل ما ينطيها شوفوا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ليش؟ بالنفقة وفيما يتعلق بالمهر فالإنسان اللي يخاف من هذا الشيء يخاف من يدعك هذا الشيء شو يتزوج؟ الزواج لو تلقى قوية عندها أهل بحيث يشتموا شكرهم لما شاولها يطلبون عند الميراث يعني لأن نفس البشرية تدفع الإنسان أحيانا لبخص حقوق الآخر قال يا ابن أختي ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها يعني يعجب أن يتزوجها وعندها فلوس فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صلاة ما يعطيها المهر الكامل فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فإنه أن ينكحهن إلا أن يقصد لهن إنه أن ينكح إلا أن يدفع لها المهر كامل المهر المثل ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق يعني ما تعرف عليه الناس يعني المعتاد مثلها 5 ملايين 7 ملايين 10 ملايين 10 ملايين وأمروا أن ينكحوا ما طاب له من النساء سواهن أما غيرهن النساء بعد هذا فأنزل الله ويستفتون في النساء قال والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في كتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقال الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته الذي تكون في حجره حين يكون قليلة المال والجمال فنهى أن ينكح ما رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنه طبعا سورة النساء كما يقال هذه السورة العظيمة جاءت لقضيتين الإنسان حينما يقرأ كتاب الله قراءة متأنية متأثية يندفع في كل سورة تدل على معنى مثل سورة الظل لما تدل على واجب الإنسان في الحياة وسورة الأرض تدل على واجب الإنسان في الحياة سورة الفرقان فيما يتعلق بإعداد الدعاء سورة النساء حثت على قضيتين من قضايا الفضائل نحن حينما نقرأ سورة لقمان لتمكن والتأتي دلت على أمهات الفضائل اللي هي العلم والشجاعة والعدل والعفة فسورة النساء بمجموعها دلت على قضية العدل والعفة العدل في الزوجات العدل في الولية العدل في الأيتام العدل في النساء وإذا حتى على قضية الحفة العفة وقضية النساء سورة آل عمران التي قبلها ماذا حدث على العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والرؤوس عند قائم المسلمين وحدث على قضيه الشجاعه حينما سيق فيها 73 ايه فيما يتعلق بالجهاد ومعركته فاذا هذه السوره العظيمه حدثت كثيرا على قضايا العفه كما قال تعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا الشيخ يعني الإنسان دائما يسعى علم وشجاعة وعدل وعفة هذه أمهات الفضائل نعم يعني من كلام البخاري ولا الفريابي نعم هذا الكلام يعني هي رغبة أحدكم لا لا كان سيد عائشة سيد عائشة باب الشركة في الأراضين وغيرها حدثنا عبد الله بن محمد توفي عام 22 مسلم قال حدثنا هشام جبه هشام يوسف الصنعاني اليماني. نقول الصنعاني اليماني أم نقول اليماني الصنعاني؟ صنعان اليماني صار ماذا تقول؟ نعم يعني نأتي بالعام ثم الخصص. لما نقول الصنعاني هو يماني بس لما نقول اليماني وبعدين نخصص العراق العامي فرق عن العامي عراق. صار حقيقة يعني تعمدت أن آتي بها هكذا حتى أمتحنكم وأمتحن نفسي أولا. أخبرنا معبر معبر بن راشد توفي عام. من الذي قعد هذه القاعدة؟ القاعدة من قعدها؟ النووي يذكرها في كتاب تهذيب الأسماء واللغة. طبعا هذا الكتاب عظيم جدا يهتم باللغات المذكورة في الكتاب المجهول ويتكلم في الأسماء. كتاب رائع جدا مهم يعني الغسالة أتى بنسخ منه فاشتروا من هذا الكتاب نسخة عن الزهري عن أبي سلمة اللي هو أسامة بن عبد الرحمن توفي عام 94 الفقير. كان يتناظر مع من أبو سلمة؟ ويقول الفلاح يا ابي سلمة احد فقهاء السبعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما توفي عام 78 قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يخسر فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني فيما يتعلق بالشركاء الشريك اولى لما عندك سيارة ولك فيها حصة وروح شريك ما تبيعها انت حق بها او عندك ارض وانت شريك. بس لما انا اجي مع شريكي واقتسم الارض وهذه حصه شريكي وهذا حصه شريك اخر حددت الطرق وصرفت الامور ثم بعد الشريك اخر يبيع حصته هل انا احق بها؟ ليس احق بها. قد عد بحث اخر وقد حق العباد بس في حق مما يتعلق الشفعه في الشركه اذا صرفت الامور فلا تصرف ليش يحق له ان يبطل البيع او يقره اذا لم يكن به حاجه. هذا لماذا الشرع بين دفع الضرر عن الشريك وعن الجار؟ الشرع المثل. باطل اذا اقتسم الشركاء الدور او غيرها فليس لهم رجوع الا شفاعه. هذا رانا حديث. حدثنا مسدد بن مستورد بن شداد توفي عن 28 و200 قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الواحد بن زياد الكوفي توفي عام 76 مئة قال حدثنا معمر بن راشد توفي عام 54 مئة عن الزهري توفي عام 24 مئة عن ابي سلمه بن عبد الرحمن توفي عام 94 عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تقسم. باب الاشتراك في الذهب والفضه وما يكون فيه من الصرف. حدثنا عمرو بن علي وعمرو بن علي بن بحر الباهي صيغه ماذا يسمى؟ الفلاح تصبح 49 و 200 وهو الإمام من المبنى له تلميذ يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا أبو عاصم شوف هذا الشيخ البخاري يروي عنه بواسطة وأحيانا مباشرة لأن هذا متقدم الوفاة فالبخاري سمع منه بعضا والبعض الآخر سمعها بواسطة. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مقتل توفي عام 19 و 200 عن عثمان اللي هو عثمان قال يعني ابن الأسود. من قال يعني ابن الأسود؟ هل هو أبو عاصم أو أبو علي البخاري؟ من يزيد في الإسناد الإيضاح يكتب لفظ يعني حتى تبين ليست من شيخه ولا من شيخه يعني ابن الأسود بن موسى بن بغلان المكي أنه قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم بن سليمان بن مسلم الأحول نقول سليمان الأحول قال سألت أبا المنهال اللي هو ابن عبد الرحمن بن مطعم توفي عام 86 عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. يعني صرف فلوس يدا بيد نضال دنانير واخذ دراهم او نضال دراهم وقضية اخرى نضال دنانير وبعدين اخذ دراهم يدا بيد ونسيئة. فجاءنا البراء بن عازب صحابي جديد توفي عام 72 فسألناه عن حكم يدا بيد عن حكم النسيئة فقال فعلت انا وشريكي زيد بن ارقم وسالت فارق براء ما جاء من حكم راس جابر في القصه حتى يطيب انفسهم للتفصيل. فعلت انا وشريكي زيد بن ارقم ايضا دلال على الشركه وسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئه فذروه اي اتركوه فالبيع يصح من الصحيح. وهنا البيع الصحيح صحيح والبيع غير صحيح يرد.

قضية تفضل دي كانت قضية يعني مستعدة لمعجزة من المعجزات. بيشرح المرحوم الشيخ المرحوم كان العزيز يحسوى المحدث الصور في مسألة القرآن بين الأخوتين، يعني إذا كان واحدة ولا إذا كان واحدة ثابت، فهو إذا كان عن الشرك مع أحد. إذا كان